جاهزه يا شيخ احمد؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه على محمد واله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعين. اما بالنسبه كان كلامنا في التطبيقات، اما بالنسبه للتطبيق الثاني الذي قلنا بارجائه، وهو من كان من صلى قصرا بسبب تقليده من يقول بوجوب القصر مثلا، ثم قلد او هو اجتهد بان وظيفته التمام، شنو حكمه؟ طبيعي اذا نحن وقاعدة لا تعاد، فالمناسب ان العكس هم يذكر، من صلى تماما ثم قلد من يقول بوجوب القصر، هذا هم يجي، لانه لا تعاد تشمل الزيادة. احنا ولا تعاد مو ادلة اخرى، مو انه من قرئت عليه. واما هسه فرعنا هذا اللي احنا بدينا، صلى قصر ثم تمام، اذا احنا ولا تعاد فقط وفقط، اذا لا تعاد بضميمة ادلة اخرى ايش نحكم عليه؟ تعاد، لا تعاد بضميمة ادلة اخرى تعاد، اللي هو دليل القصر التمام. إذا صلى قصرا ثم كذا يعيد، إلا إذا كان شنو اجتهد، أو كان يصلي قصر مو نتيجة اجتهاد، نتيجة تقليد لشخص، يعني شنو مستند، شنو إلا حجة، قول هنا أنا يمكن أن كما البعض التزم بذلك، السيد السيستاني الله، على أنه شنو إجزاء، بل إذا صلى جهلا قصرا جهلا ثم علم بأن وظيفته التمام هناك يعيد، أما إذا مستند إلى حجة الإجزاء يعني هذا ما علينا به، ترى ذني أمور زائدة. المهم صلى قصرا ثم التفت إلى أن وظيفته التمام، أو قلد عفوا من يقول بوظيفته التمام بأن وظيفته التمام، هنا نحن ولا تعاد، شنو المناسب، الإعادة أو عدم الإعادة؟ هو قلنا من جهة ها الإعادة فقط، لا إذا واسع الجلال، ترى هي مخبوصة. إيه صلى قصرا ثم التفت إلى أنه خو نقص، فقط قاعدة تعال لا تعال، ركوع سجود ما جايبه، مو شيء توجيه لوجهنا للناس، تبعدنا هسه احنا جاي نمشي، بعدنا ما كملنا الا بين القواعد، خلينا نقول بين الاحاديث المفسره وبين الاحاديث التي تدل على احكام شرعيه اخرى. هسه احنا عندنا لا تعاد، شو نسوي لها؟ لا تعاد شو تقول؟ تعاد صليت بويا التقصر، شنو تعاد ولا تعاد؟ ها اذا بالنظر الى شو جاي تسويها، شو اسمه، هوايه تفصيلات بها، ليش جاي اقول نحن ولا تعاد؟ هاي بعد عميري بعد نحن ولا تعاد، ها ها بدون النظر الى ماذا، الى احاديث اخرى تعطينا احكام شرعيه، اي ما عندنا لا تعاد، اقول نحن ولا تعاد، او بدون النظر الى هذه الاحاديث بالإضافة إلى الأحاديث المفسرة. لا سألت إذا كنت في هذه الغرفة وما عندك إلا حديث لا تعاد، شو تسوي؟ هذا كلامنا الآن، أنا أسأل هذا السؤال، أنه في أحاديث خلنا نقول سألت، أقول لك أنت وهذا ما عندك غير أحاديث، ليش تروح أنت إلى جانب آخر؟ أنت وبس لا تعاد عندك بعد ما مطبوع وسائل الشيعة، شو تسوي؟ لا تعاد الصلاة ركعتين فريضة، فشنو يعني تعاد ولا تعاد؟ ها لا تعاد، شفت يقول لا تعاد، ولا تنقض سنة الفريضة، لا ابتداء شوية امشي سيد جلال، ليش رأسا تهجم على الفريضة؟ قول مقتضى لا تعاد صدرها انه تعاد، لان ما جايب ركوع وسجود، لكن اكو بها ذي اللي يقول شنو، والسنة لا تنقض الفريضة والركعتان شنو؟ سنة الركعتان الأهل. هيك تيجي تقول غير هذا تيجي تقوله مو؟ نعم. فإذا نحن وصدر الحديث تعاد الصلاة، لكن لأجل هذا حتى الحديث لو لا وجود حديث آخر فسر يعني بعد الحديث لازم تشوفه بعد ذاك لازم تشوفه إلا يصير تشريع على ذاك شيخنا السنة شنو المقصود به وذاك مجبور بعد الشوف إذا نقول هذا الكلام فما عندنا الأربع سنة واحد منهم مذكور في حديث واحد اللي هو التكبير إذا نقول هذا الكلام فقط أربعة مذكورين في الحديث واحد منهم مذكور له تكبير مذكور في حديث واحد فقط في نقل واحد فقط. مو تكبير يعني سمع السنة السنة مو تكبير خالص التكبير مو سنة لا فريضة المذكور في الجسم قراءة والتشهد ذن المذكور بعد اللي تقدم ها قراءة وتشهد مذكور في نقل هاي أحسنت اللي هذا قلنا لا يحتاج إلى توجيه يعني التكبير تكبير إلى الركوع تكبير إلى السجود كذا أقول أنه إذا التزمنا بأنه لابد نختصر بس حتى في هذا التفسير لا مقصود بيان السنة إذا نبغى نلتزم بهذا المقرن حتى في بيان السنة نرجع إلى أحاديث أخرى ثم نلتزم بأن السنة في نفس الله تعالى أربعة واحد منهما لا حتى لا يكون هذا لغو الحديث لازم نرجع إلى الأحاديث الأخرى لتبين لنا السنة على ما جاوبت شيخ أحمد بس أنا ترى هذا مو مقصودي هذا الكلام هنا أنا أرد عالج هذا التهافت بين الصدر والذيل جرى حديث مع بعض الفضلاء اللي يشار إليهم في الحوزة كذا الإيرانية ما اقتنعت بأجوبتهم يعني ما كفر الجواب مقنع لكن اللي إجى للذهن وبعدين تشوفوا احنا بعد لن نتأخر أكثر من اللازم هو أنه المناسب أنه شنو تعاد كما يقتضيه الصدر ليش يعني حتى لو يعني حتى لو عدنا شنو السنة لا تنقض مع ذلك تعاد ليش لأن الإمام أطلق قال الركوع لو كان ركوع وسجود التفت لي ما أرد أكرر لو كان ركوع وسجود وتشهد وقراءة ذكر عفوا وقيام ما الركعتين الأخيرتين مجموع لا يبطل وهذا الخطية اللي جاي يسمع الحديث يقول لما بس ركوع يبطل مجموع ركوع وسجدتين وقيام وتشهد وكذا ما الركعتين الأخيرتين يجي لذهنه يبطل لو لا يبطل ولما الركوع وحده يبطل سجود وحده يبطل أنت والله أنت لو تسمع الإمام الشيء يجي لذهنك ويبطل فلازم الإمام يرفع الشبهة إذا يريد لا يبطل ما للركعتين الأخيرتين صحيح لو لا يعني هذا مما يقع الإنسان وتموت تصور بذاك الزمان كان أكو كمبيوتر وكلهم يدرون الركعتين الأخيرتين شنو سنة واضح وكذا وكان الإمام المناسب يقول يا تبطل لا تعاد الصلاة إلا من الركوع في الركعتين الأوليين سجود فرق عين الأولى اللي ربارك مو شيء مناسب كان مع أنه سلام الله عليه أطلق فهذا قد يكون فأشوفوا شوفوا ستدرسوا هذا نظير وجوب مثلا نظير وجوب الركوع والسجود في الصلاة مستحبة عشان تكون صحيحة اي نظير هذا اي اي اي اي قول الوضوء الطهور الكذا ذني بالنسبة إلى يسمونها البلحتين الأخيرتين والسجود يعني إما أن تكون هي ركن أو تكون لا عبورة بسنة ركن ليش تجيب ركن قول يعني فريضة إما أن تكون فريضة أو لا تكون فريضة إذا كانت فريضة يعني شلون يعني شلون تفعل يمكن زيادة أخرى فقط مجردة شلون تكون سنة ها فسر وبد لو نظرنا الى نظره جزئيه بتكون ذكر فلازم شنو فلازم احنا نروح نرجع الى تلك الروايات التي ذكرت بانه صلى الله عليه واله زاد في الصلاه ركعتين في غير السفر. نشوف على انه لسانها شلون يعني لازم بعد حينئذ ندرس الواقعه بشكل كامل. حتى لو قال سنهما النبي صلى الله عليه وآله نقول المقصود شيء آخر يعني مقابل شنو ركعتين الباري عز وجل فالشكل آخر اللي أي يعني هذا قوي. هذا لو كان يريد النبي صلى الإمام صلى الله عليه ركوع الثالثة والرابعة وكذا اللي هو عادة مما يغفل عنه السامع لا أقل يكون شنو موجب لسؤال والحال زرارة بعظم ما سأل الإمام صلى الله عليه أشياء أكو أسئلة أقل من عدها صدرت هذا فكان إيه. على كل حال يعني فيكون الفكرة بأنه يعني دور يجمع بين رواية السنة ورواية الركعتين بسنة أشعر أنه الركعتين الأخيرتين بلحاظ تكون فريضة وبلحاظ تكون خلاص حلو حلو ما يضر أنا ما بس هذا ممنوع يعني إنما لا لا لا شوف بلحاظ بلحاظ مرة تريد يعني من حيث الحكم حلو مرة تريد من حيث الموضوع لا مو حلو هو تخصيص خاصة أنك لا تنقل الفريضة إلا هذه السنة مقابل التخصيص بس إيش قد عدنا وما من عام إلا وقد بس هذا مو فرد شيء غريب السنة لا تنقض إلا هذه السنة يصير لو ما يصير خلص. المورد الثاني اللي احنا شنو انتهينا لعله لو نسي المكلف الركوع قبل تجاوز قلنا هنا نتارتين قبل الدخول في السجدة الأولى وأخرى بعد الدخول أو رفع رأسه من السجدة الأولى وثالثة بعد الدخول أو رفع رأسه من السجدة الثانية موجل ولا قبل الدخول هو يرجع وما بسوي فر الشيء اللي يبطل إذا يدي يرجع ويجيب الركوع شو بسوي زيادة أيام ها خلي يصير شكو إيش راح يصير أي إيش راح يصير بالدنيا إيش ما راح يصير فيمكن تصحيح الصلاة بهذا الشكل ولا تعاد من أجله إذا داخل بسجدة واحدة السجدة الواحدة أيضا ليست هي الركن إذا داخل بالسجدة الثانية هاي كانت المشكلة وكنا نقول على أنه شنو نحن وحديث لا تعاد قد يقال بأنه خلي يرجع ويجيب الركوع وخلي بعدين لا يكرر السجود حتى يلزم زيادة ركن وإنما فقط شنو الترتيب الجغرافي ما بين الركوع والسجود اختل والترتيب ليس من واضح له لا هو كان يجب عليه أن يأتي أول بالركوع وبعدين بسجدتين هسه لما هو سجد سجدتين تذكر ما جايب ركوع بس خليه يجيب ركوع لا يكرر السجدتين حتى يلزم زيادة ركن تقول لي مو هذا ترتيب ما راح يحصل أقول لك لا تعاد قد يقال هذا يمكن من خلال لا تعاد نحن ولا تعاد إذا بس لا تعاد يمكن هكذا لكن اجتنا روايات دلت الى اخره ذاك شيء ذاك استعانه بالروايات جيد اعيد لو لا بلي لو كان يقول ها لو كان يقول لا تعاد الصلاه الا من كذا في كل ركعه شويه كانت واقف يعني على ضوء هذا إذا اتذكر الركوع مال الركعة الثانية اتذكرها شوكت بعد سجدتي الركعة الثالثة همات المناسب أن نقول قد يقال هج إلا إذا أنت بشمل فقاهة تقول على أنه هنا ترى كل شسمة ما بين ركوع وسجدتين مال كل ركعة كل ركعة إذا تجاوزت الركعة بعد شنو الرواية ما ناظرة إلها لا تعاد يعني من أجلها تعاد راح يصير هذا يحتاج إلى بعد الشبسان ما بيها هذا هذه تقول لك إذا ركوع ما جايب أنت شنو تعيده. وأنا إذا ركوع الركعة الأولى ذكرته بالركعة الرابعة، ولما جاء أجيبه جبته لو ما جبته، وقد يقال جبته بعد كافي، أقصى ما هناك مكانه تغير خلي يتغير مكانه، شنو المشكلة؟ فهذا لازم يعني إذا هذا ضمناه خبحينا إذن نقول مناسب للا تعاد أن لا تعاد هنا الصلاة، لأن ما فاتني ركوع. وإذا قلنا لا هذه لا ما تشمل هذه الصورة ما بيها هج إطلاق، على هذا أسوأ صورة أنه مثلا ينسى كل الركوعات ويأتي بالسجودات ثم بعد ذلك بعد تمام السجودات يتكرر الركوعات يأتي بعد الركوعات. خلي يصير أقول إذا بيها إطلاق أي هذا خلي يدرسها الفقيه، يعني ما جاي أقولا قد حتى شنو أي، وإلا هنا أنا أصلا ما هاي ما مبحوثة، ما أظنه مبحوثة، لأن دائما هم يجون لو نسي كذا يعرجون على الأدلة الخاصة لعله أي يهمهم بي بعد بحث الأدلة الخاصة، لأنها يعني تكون مثلا مثل ما يخص بعض الأدلة. ليش لا قبل بغض النظر عن الدليل الخاص، القاعدة اشتقتضي القاعدة الأولية، القاعدة الثانوية، بعدين الأدلة اشتقتضي، هو شيء مناسب مو مثابة الأصل العملي، يعني هو دائما تجي تقول نح مقتضى القاعدة هكذا، لكن جاءت الرواية وقالت هكذا، انت بعد نبحث هذه لا تعاد قاعدة ثانوية، القاعدة الأولية يقول لك أنت ما جبت ركوع ما جبت سجود باطلة صلاتك، لا تعاد تجي تقول بويا أخو ما فقدت تماما يمكن تصحيح، تجي رواية ثالثة ترجعك مثلا. بس على كل حال المورد الخامس مو لو سبح المصلي بدل القراءة في الركعة الأولى أو أتى بتشهد فيها شنو حكمه؟ إذا سبح بدل القراءة في الركعة الأولى وأقصى ما هناك فاته شنو؟ وزاد تسبيح. والتسبيح اللي زاد ذكر الله، مو كلام أجنبي حتى شويون همات نتأذى، ومو تسبيح ذكر الله من الموانع، يعني أخذ بشرطي لا لا موج خب حينئذ لا تعاد الصحة. أو أتى بتشهد في الركعة الأولى، هذا هم ما أدخل أصلا أي مشكلة ما موجود، بل هو نفس الحديث التشهد كما أنه بلحاظ السؤال الأول الفرع الأول في هذا السؤال القراءة، هو ترك القراءة وسبح أو زاد في التشهد طبيعي بناء على أن ال بناء على أحسن تشمل الزيادة. إذا اتضح عدم صحة قراءة الإمام بعد فترة من الزمن أو عدم صحة قراءة المكلف نفسه لو كان يصلي فرادى، نفس الكلام الكلام الأول تبدأ قراءة الثاني نفسه هم لعذر هذا إذا جبت لعد موسى جاء من قاصر أي شيء ما في تفصيل بين قراءة الإمام بما لو كان مدير قراءة أو أصلا غير متفحص، هو قاصر ومقصر غير متفحص شنو هو يجي قاصر لا هو أما أي هذا مضمن إلى قراءة الإمام وصلى وتبين على إذاك جماعته هي مشكلة أصل جماعته مشكلة ذاك أصل ذاك من دون ذاك من دون كذا مشكل أصل دخوله في الصلاة يحتاج إلى بحث يحتاج إلى بحث هذا فرد بحث آخر أردت أن أشير إليه، وهو أنه في هذه الموارد التي يمكن تصحيح صلاة المأموم من خلال لا تعاد في صلوات الجماعة، هذه إذا لم يزد لأجل المتابعة ركوعا، وإلا إذا زاد ركوعا كمل سجلال بناء على بناء على مو ليش ساقدتها أنت؟ هو مقصودك هذا؟ لا شمول لا تعادل الزيادة بناء على شمولها للزيادة. أما إذا زاد سجدة للمتابعة هنا أنا مشكلة ما موجودة، سجدة مو سجوديا، أو زاد سجوديا في ركعتين أما أكو مشكلة أو أو. زين الفقهاء مرخصين في المكث إذا ما كان يأخذ وقت يعني في تفاوت كبير. المكث شنو مقصودك يعني؟ يعني لو ركع قبل الإمام يقدر شوي يتأخر لما يركع الإمام، مو لازم مو هذا سفر هذا فرد بحث آخر. لا لا لا هو أصلا لا هذا تختلف نظرات الفقهاء. مثل صاحب العروة رحمة الله عليه يقول المتابعة واجب تعبدي، فرد تكليف مستقل ما تبطل الصلاة معه حتى لو عمدا واحد ركع قبل الإمام، هذا مأثوم فقط مو الجماعة باطلة. بينما لا غيره مثلا يقول لا هذا مو واجب تعبدي وإنما أي شرطي. خب هذا فرد بحث آخر. إذا اتضح للمأموم أن الإمام امرأة أو فاسق أو يوجد حائل بينهما، يعني اتضح أن الجماعة بيها خلل فني يمنع من صدق الجماعة، شنو؟ هم لا تعاد وتجي مسألة الزيادة للمتابعة وإلى آخر ما ذكرناه. جيد. خب امرأة كانت تغتسل غسل الحيض قبل انقضاء حيضها فترة من الزمن، هذه مسألة مبتلى بها كثير من النساء، يتصلا يصورا على أنه إذا لم ترى الدم وظيفتها أن تغتسل، والحال من دون أن شنو تستبرئ وكذا وتشوف تدخل القطنة أو فرد شيء، والحال أن استمرار وجود الدم في الداخل هذا شنو معناه تحيضها باقي، فتروح تغتسل فغسلها باطل، فالصلاة اللي يصليها ما شنو إلى أسبوع إلى عشرة أيام إلى كذا كلها واقعا شرط، لأنه هذا الشرط شيء يسموه واقع استفدناه من الأدلة. فعلى كل حال مقتضى لا تعاد طهور ما موجود، فصلاتها لازم تعيدها. خب شخص كان يغتسل أو يتوضأ فترة من الزمن وعلى بعض أعضائه حائل، إما النساء هذا صبغ أظافر صبغ كذا، وإما شنو الرجل قير أو غيره، شنو حكمه؟ طهور معكم. شخص كان لكن سيعيد كل غسله، يعيد فقط شنو غسل تلك النقطة بعد إزالة الحاجب المانع بنية الغسل، يريق ماء أو يضعه تحت الماء ويتوضأ للصلاة كما هو الرأي بعض الأعلام، هذا مسألة أخرى. شخص كان يغسل أعضاء وضوئه 3 مرات ثم التفت إلى عدم جواز ذلك، وربما يفصل بين الوجه واليمنى وبين اليسرى، اليمنى الواجه واليمنى قد يقال خوف هذا مو جائز حرام، لكن ليش وضوء تبطله؟ واضح لو لا؟ بينما غسل اليسرى لا، هذا بعد شنو ماء جديد راح يصير، قد يقال المسح ما راح هذا، فالتفت شنو بعد مقصودي؟ مو واضحة بالعروة، لما تقرأ العروة أمات ما تقدر، مو واضحة اللي بذهني هذه، يذكرون أنه شنو الغسلة الثانية كذا، لكن إذا سواها شنو شلون راح يصير تتمة الحديث ما موجودة بذيك الصورة اللي بذهني. وطبيعة الحال منهاج الصالحين وغيرها ما موجود هذا. ما حكم من تيمم بدل الوضوء باعتقاد ضيق الوقت؟ صحيح لا تعاد، تعاد لو لا تعاد؟ إذا إحنا لا تعاد وكذا ماكو دليل يقولها ما تدري كذا ما تدري ما يضر. لا تعاد صلى بطهور حسب اعتقاده. شنو جسدك كل ما تعتقد يعني شنو الله هم لازم يمضي شنو؟ طهارة واقعية. هذا مالك هذا. هو لم يأتي بوظيفته. ففقد الطهور. واجي. أسأل بالله فرد واحد يعتقد أنه مو مجنب وتوضأ. أنت على حجك على أي فتواك شيخ أحمد لازم تقول صحيح. موجل ولا؟ فقد يقال المناسب نحن ولا تعاد بغض النظر عن شنو الأدلة الأخرى مناسب أن يعيد لم يأتي بوظيفته طهور لم يأتي به هو الطهور الذي وظيفته فعلا شنو هو الوضوء لأن الوقت وسيع وهو توهم ما جاي نقول يضرب أو لا يضرب يعاقب أو لا يعاقب ما جاي نأتي بالحكم التكليفي هي. وما هو حكم العكس يعني شنو يصور الوقت وسيع بعد فرض نص ساعة تشرق الشمس وإذا بالشنو دقيقتين بعد فهو راح طب يغتسل وما هو حكم طبيعي هناك بعد ما أظنه سسمع فصلاة شنو صلاها أو راح يصليها إذا التفت طالع الشمس وقضى إذا ما التفت طالع الشمس خم صلي هو شنو بنية الأداء يتبين هي قضاء اشتباه في التطبيق يأتي هنا مثلا وكذا و... بعد ما أي من توضأ بدل التيمم باعتقاد سعة الوقت ثم انكشف قاعدة الفراغ والتجاوز لكن أنا راجع لأنه الجاهل بالقبلة معقول هذا فرض بحث أكو جاهل بالقبلة يعذر يعني إذا خرج الوقت أي هذا فرض بحث أكو أنا ما أتطرق له لأن هنا أنا بعد ما متطرقي له وكذا أي لا تعاد تقول كذا يعني تريد تقول على أنه لا تعاد هيك تحكي شو لما سبحان الله تجي للقبلة تشوف أولا القبلة هي شنو تتوسع حسا هذا مو خدشة وتوسعت لمن لم يكن عالما بين اليمين واليسار مثلا لكن الحجي إذا صلى شنو حتى مستدبرا والوقت خارج شي يقولون بعض الفقهاء يقول لا يعيد إذا بالوقت مثلا يعيد شلون تسانيات شلون هسه هذا بعد فرض بحث آخر يحتاج إلى إيه فتخصيص راح يصير فتخصيص إيه لا تأذي نفسك تسن محمد السيد على أجدادك كريم قاعدة أعرف إيه يعني مو أبي عن التخصيص مو أبي عن التخصيص ولذا إحنا نضيف لا تعاد الصلاة إلا من ونضيف لها بعد هم في جانب لا تعاد وهم في جانب تعاد إذا سفي جانب لا تعاد ما نحتاج لأنه هو ما حدد اللي ذكر التحديد بالنسبة إليه هو ما يعاد إليه وإحنا نشوف أكو قسم سادس قسم سابع لعله تعاد منه الصلاة أيضا فهذا معناه التخصيص والتقييد أمشي واضح المطلب قاعدة الفراغ والتجاوز من القواعد الأساسية اللي يعتمد عليها الفقهاء ويشيلها همات على كتفه ليصحح أو يبطل بعض الأعمال هي قاعدة التجاوز والفراغ طبيعي لسانهن بشكل لسان شنو لا تعاد تسهيل على أكو عندنا شخص إذا شخص صلى بعد ما أكمل صلاته شك أنا متوضي له لا سأل أم الجهال أم الجهال وقالت له والله ما أدري توضيت له لا ما أدري قاعد أنا فيلم سينا ما أباو المهم مقتضى الاستصحاب شنو مقتضى الاشتغال قد يقال عدم الوضوء الاشتغال اليقيني الفراغ اليقيني حتى أحسن فحينئذ مقتضى الاستصحاب. لكن أكو قاعدة شرعها الشارع المقدس حتى تسهل على العباد، يقول له ما دام أنت فرد عمل جبته وفرغت من عنده والشك أنه صحيح، لو مو صحيح قول إن شاء الله صحيح. فلذا يحكم على الصلاة ببركة هذه القاعدة، يحكم عليها بالصحة. فرغم وجود استصحاب يستلزم بطلان الصلاة، مع ذلك يحكم وطبيعي. ليش نقدم القاعدة على الاستصحاب؟ خمو ليش الاستصحاب نقدمه على القاعدة؟ ليش؟ هذا فرض جواب أسهل، لأن ما من مورد تقريبا لقاء هذه القاعدة إلا والاستصحاب يجي يسلم. إذا صار البناء أن نقدم الاستصحاب أو لا أقل، من قدم هذه القاعدة يلزم لغوية تشريع القاعدة. شو الموردها قل لي؟ لا ما يبقى لها مورد، لو إذا بقى لها أما جدا نادر. واضح لو لا؟ وهذا أما شنو؟ تخصيص الأكثر والإبقاء على فرد نادر مستهجن. هذا جيد. أما فرد شيء همات أنه هذه القاعدة إذا في موردنا حكمنا على الصلاة بالصحة، يعني صلاة الظهر حكمنا عليها صحيحة ببركة هذه القاعدة، ما جبت اسمها لحد الآن، حكمنا عليها بالصحة، معناه توقف الصلاة العصر وتصلي بليوض همات؟ هاي بعد ما بيها جلسان الرواية. اي بعد ساسكت، هذه بعدين قد ياتي الحديث عن ذلك. المهم هناك جوانب للبحث في هاتين القاعدتين، نستذكر هذه الموارد ثم ناتي الى مورد. مورد قال: واحد مضمون القاعدتين، اثنين مدرك القاعدتين، ثلاثه ظن الثنيين، قاعدتين صدوق لو لا، وجهان لعملة واحدة، ايش يقولون؟ قاعدتان او قاعدة واحدة ذني؟ عموم القاعدتين لغير الصلاة والوضوء، هاي تقدر تستفيد منهن ذني بالحاج بغير ذلك لو لا؟ استثناء الوضوء من قاعدة التجاوز، قاعدة التجاوز ما تجي بالوضوء، تجي بالغسل، تجي بالتيمم، تجي بغير بالصلاة، تجي بال... هل يعتبر الدخول في الغير أو لا؟ أصلا في قاعدة الفراغ، في قاعدة التجاوز يعتبر الدخول في الغير، لو الفراغ والكذا كافي. ما المراد من الغير؟ غير لما نقول يعتبر الدخول في الغير، يا غير احتمال الالتفات، يعني حتى لو أشرب ماء هذا غير لو لا؟ احتمال الالتفات هذا معتبر في القاعدتين أو لا؟ تطبيقات، نأتي إلى مضمون القاعدة. قال: خب هسه من القواعد المهمة التي يستفيد منها الفقيه كثيرا قاعدة الفراغ والتجاوز، وقد جرت عادة الأعلام على جمعهما بالبحث في مورد واحد. ليش؟ مع أنهما ثنتان من حيث البحث، من حيث اللوب، من حيث الكذا ما علينا، بس من حيث البحث هما قاعدتان. بالنتيجة تبحث تبحث بعدين تقول ها هما قاعدة واحدة أو كذا. خب ليش في مكان واحد يبحث مع أنهما قاعدتان؟ قال: للتقارب الشديد بينهما، ونمنهج الحديث عنهما كما يلي. اذكرنا ذني بعد الموارد التسعة، مضمون القاعدتين. نجي إلى البحث الأول، مضمون القاعدتين. الأعلام فيما بينهم خلاف في أنه كيف نفرق بين هاتين القاعدتين. على أي أساس نفرق بين هاتين القاعدتين؟ ما علينا يرجعن إلى قاعدة واحدة أو لا، قد نفرق بينات كما هو الحال في المرزى النائيني رحمة الله عليه، يفرق بينهما بنحو بشكل، لكن بعد ذلك يقول هما مرجعن إلى قاعدة واحدة، بينما غير المرزى النائيني يفرق أيضا بينهما لكن بنحو آخر يفرق وينتهي، لأنهما قاعدتان مو قاعدة واحدة. واضح؟ خب، المهم هناك اختلاف حصل بين الأصوليين بين الفقهاء أن قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ موردهن وين، شنو الفرق بيناتهن؟ مرزا النائيني رحمة الله عليه ذكر هكذا، قال إذا تشك في صحة مركب من المركبات في صحة الكل، هذا مورد لقاعدة التجاوز، لقاعدة الفراغ، صليت كملت ما تدري صلاتك صحيحة لو لا شكيت، أنا كنت متوضي لا، الركوع جبت بي ذكر ما جبت بي ذكر، ما علي لا تجيب لي قال زرارة سمعت أبا عبد الله، سأحنا بغض النظر عن الأدلة الخاصة. فإذا شك في صحة الكل في صحة المركب بعد الفراغ منه، هذا مورد لقاعدة الفراغ، بينما إذا شك في وسط العمل في أنه أتى بالجزء الفلاني أو لا، ركوع أنا أصلا جبت له لا، دخلت بالسجود شكيت أنه جايب ركوع له لا، مو ناسي ناسي، هذا اللي أشرنا إلى مثاله في قاعدة لا تعد، لا شاك، ذني موردهن الشك مو التذكر، مو تذكر ما جايب، مو ذكر أنه خلل أكو، يشك أكو خلل أو لا. فإذا كان شكه في جزء أنه أتى به أو لا، مو أتى به صحيحا أو لا، لا أتى أو لا في أصل الإتيان، ركع فشك أنه قرأ أو لا، سجد فشك أنه ركع أو لا، أو هوى إلى السجود. سأحنا هذا إهنان المرزى النائيني رحمة الله عليه، قال هذا مورد لقاعدة التجاوز، ففرق بينهما بأن مورد قاعدة الفراغ الشك في صحة الكل بعد الفراغ منه، وبين قاعدة التجاوز الشك موضوعها الشك في إتيان الجزء، في أصل إتيان الجزء بعد ما دخل في جزء آخر يشك أنه أتى بذلك الجزء أو لا، هكذا فرق بينهما. فإذن حسب نظر الشريف قاعدة الفراغ ما تجري في الأجل بلحاظ الجزء، فقط في الكل، بينما بعض الأعلام الآخرين ومنهم السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية قال لا، قاعدة الفراغ ليش تخصصها بالكل حتى بالجزء، إذا شكيت هذا الجزء جايبة صحيح لو لا، ليش إلا في أصل إتيانك حتى يصير مورد لقاعدة، عفوا ليش في الكل إلا في صحة الكل، لا حتى في صحة الجزء إذا فرغت منه وشكيت هذا الجزء أنا جايبه صحيح لو لا، أيضا هو مورد لقاعدة الفراغ، بل إذا شكيت أن الشيء، لا أقول جزء، أن الشيء جايبه لو مو جايبه، مو أنه صحيح لو مو صحيح، جايبه لو لا، هنانا قاعدة التجاوز. فمثلا جاي يصلي صلاة الطواف شك أنا أصلا طايف له لا قاعدة التجاوز شك هو دخل في إحرام حج التمتع شك هو أصلا عمره التمتع جايب له لا ووقت أكو باقي لأنه هو هذا شو وقت سواها أحرم معادة يحرمون يوم 8 يوم 9 الصبح قبل الزوال المهم شك فقد يقال هنا أنا شنو هنا أنا. أما إذا رجع إلى بلده هيتخلع قولا وشك في أنه أصلا حتى شنو بالله كان يتوضى هو للطواف لولا مشي قاعة الفراغ ما أريد أقول أنا قاعة التجاوز ما تجيب مشي أسعد أجيب قاعة الفراغ للجزء للجزء أنا طفت كملت بس ما أدري يتوضى لولا وأصل إتيان أدري بي خو جايب خو هو الطواف لكن ما أدري صحيح من جهة أحسنت مشي إذا دخلت في غيري أو لم تدخل هذا نجي بعدين مسألة الدخول وعدم الدخول هذا عيب هل هو شرط أو ليس شرط بعدين نجي قد نفرق نقول قاعة الفراغ مو لازم تدخل في الغير قاعة التجاوز لازم تدخل في الغير واضح أعيد له ماشي الحال أما أنهما قاعدة واحدة أو قاعدتان هاي بعدين إن شاء الله فإذا الأعلام اختلفت كلمتهم في كيفية بيان ماذا مضمون القاعدتين وكيفية إبداء الفرق بينهما فالمرزى النائين قدس الله نفس الزكية ذكر نحوا ومثل السيد الخوئي رحمة الله عليه ذكر نحوا آخر أطبق واضح المطلب لهنا لو أعيد قال مضمون القاعدتين وقع الاختلاف بين الأعلام في مضمون القاعدتين وكيفية التفرقة بينهما فذهب جمع منهم الشيخ النائيني إلى أن قاعدة الفراغ ناظرة إلى الشك في صحة الكل بينما قاعدة التجاوز ناظرة إلى الشك في الجزء السابق بعد الدخول في الجزء اللاحق أما أنه شلون هذا جزء نقدر نشخص أو ما نشخص هذا من الأدلة هي. توضيح ذلك إن شك المكلف في صحة صلاته له صورتان فتارة يشك في فراغه من صلاته بعد فراغه من صلاته يشك في صحتها وأخرى يشك وهو في أثنائها لكن يشك شنو في الجزء السابق بعد الدخول في الجزء اللاحق كأن يشك في الركوع بعدما سجد مثلا فإن شك في صحة صلاته بعد فراغه منها حكم بصحتها وهذا هو مضمون قاعدة الفراغ فالشك بعد الفراغ لكن يشك في الكل وإن شك في الجزء السابق بعد الدخول في اللاحق حكم بتحقق ما سبق وعدم الاعتناء بالشك وهذا هو مضمون قاعدة التجاوز هذا ما ذهب إليه جمع من الأعلام اللي منهم المرزى النائيني قدس الله نفسهم الزكية وذهب جمع ثان منهم السيد الخوي إلى أن المصلي تارة يشك في صحة ما أتى به بعد جزمه بإتيانه ما عنده شك في أصل الإتيان شك في الصحة لكن تارة شنو يشك في صحة الكل أخرى يشك في صحة يشك في صحة ما أتى به بعد جزمه بإتيانه به سواء كان ما شك في صحته هو الكل أو الجزء يشك في صحة الطواف اللي هو الجزء أو يشك في صحة الحج اللي هو الكل وأخرى يشك في أصل إتيانه بالشيء ففي الحالة الأولى صحة الشيء يعني صحة المأتي لا أصل شنو الإتيان صحة ما أتى به لا إذا ما أتى به جزءا أو كلا. ففي الحالة الأولى يحكم عليه بصحة ما أتى به، وذلك هو مضمون قاعدة الفراغ من دون تخصيصها بالشك في صحة الكل، بل تعم الشك في صحة الجزء أيضا. وفي الحالة الثانية إذا شك في أصل الإتيان يحكم بتحقق الجزء المشكوك، وهذا هو مضمون قاعدة التجاوز. وإن شئت قلته إنه على الرأي الثاني، سيد الخوي رحمة الله عليه اللي ما فرق بقاعدة الفراغ يعني في صحة المأتي به بين الجزء والكل، إنه على الرأي الثاني يكون مضمون قاعدة الفراغ الحكم بصحة ما أتي به سواء كان كلا أو جزءا، ومضمون قاعدة التجاوز يكون الحكم بتحقق، يعني يشك في أصل الإتيان فيقول إن شاء الله جايبه، ذاك مو يشك في أصل الإتيان، يشك في صحته يقول إن شاء الله اللي جبته أحسن. بينما على الرأي الأول يكون مضمون قاعدة الفراغ الحكم بصحة الكل بعد الفراغ منه، ومضمون قاعدة التجاوز الحكم بتحقق الجزء السابق عندما يكون الشك أثناء العمل. وقد وقع الاختلاف في أن القاعدتين المذكورتين هل ترجعان من حيث الروح إلى قاعدة واحدة أو إلى قاعدتين، وسنوضح ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى. هذا البحث في الأول. البحث الثاني مدرك، هنا أنا لازم شنو بعد نقف بشكل نقف بشكل جيد أمام هاتين القاعدتين بلحاظ مدركهما، حتى يعني نقف أمام الروايات والنصوص حتى نتمكن من خلال ذلك أن نخرج بحصيلة. ومهم أن شنو نلاحظ الروايات حتى نحدد مع موضوع كل قاعدة. أي قال حتى نحدد أنه لازم بعد ما ننهي العمل نشك أو لا بالأثناء. مو إحنا الدعوة اللي يدعيها السيد أخوي رحمة الله عليه يقول ماكو فرق بيناتهم، بالأثناء هم مات إذا شكيت هم مات شنو، هم يمكن أن تكون المورد مورد لقاعدة الفراغ، يمكن أن يكون مورد لقاعدة التجاوز. المهم أن نشوف أنت شنو الشك في أصل الإتيان أو الشك في صحة مأتي به. جيد في القاعدتين الرأي الثاني من دون فرق بين الكل أو الجزء حتى للتجاوز أو مو، أنا جبت قلت التجاوز جبت مثال ايه قلت لا تقول السال جزء قول الشيء، بس هاي بعدين تتضح المعالم ايه، وقلت على أنه شنو جبت لك مثال، جبت لك شنو مثال العمرة والحج، بس هذا مو مثال أرد أقول على أنه شنو مو جزء، لا لأنه ما كالعمل الواحد الحج والعمرة أي، لكن مو في أصل عفوا مو في صحة ما أتى أصلا شك هل أتى بالعمرة بعمرة التمتع أو لا. بس احنا امثلتنا القدر المتيقن من عدن بقيها على انه شنو في الاثناء وبالحاض الجزء، لكن الجزء مره صدق جزء مره هو لا هو كبير، لكنه لما نقيسه الى الاخر جزء العمره والحاج باعتبار التمتع لانه ما شنو عمل واحد، ولذا قيل يجوز له ان يتمتع، هو يجوز له ان يتمتع بالاثناء كما هو أحد تفاسير عمرة حج التمتع. شنو هو؟ أنهما كالجزء الواحد العمرة، ومع ذلك في أثناء يعني بينهما يتمكن كذا أن يتمتع بالنساء، وإلا العمل الواحد وما يجوز أن يتمتع في أثنائه. العمرة يقدر يتمتع قبل أن يحل منها، الحج يمكن إلا بعد طوال، هذا هم كذلك، هذا لا بالعكس هذا يمكن، لذا سميها شنو حج التمتع مركب من عمره و... خب بس هذه. قال الأخبار الواردة في المقام على نحوين، ظني كما هو واضح بعضها ناظر إلى أنه إذا شك في أصل الوجود الشيء يحكم عليه بالوجود، وبعضها ناظر إلى صحة ما الموجود، صحة ما أتي به وعدم الصحة، جت الرواية تحكم عليه ماذا؟ بالصحة. فالأول نقول هذا الدليل ناظر إلى قاعدة التجاوز، الثاني اللي يصحح العمل المأتي به نقول ناظر إلى قاعدة الفراغ. الأخبار الواردة في المقام على نحوين، فبعضها ناظر إلى الحكم بوجود الشيء المشكوك، وبعضها الآخر ناظر إلى الحكم بصحة الشيء المشكوك. فمن النحو الأول هذا إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.